يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكن هذا من باب أنه مثل نفسه بهذا الرجل درس فيه يعني يعلم. ولولا هذا كان هذاك لو يجي في وقت الملك يقول عطل نعم يمكن يعطيك كذا ليه في لقب الملك إذا خالفه يعاقب. وفيه نعم شيخ الملائكة تتشكل بعد الرسالة بعد رسالة الملائكة يعني بعد موته ولا بعد الرسالة؟ بعد موته الله أعلم ربما تتشكل وربما لا تتشكل. قد يكون يقيض الله ملكا من الملائكة يدل أحدا على طريق فيه كما يذكر في قصة كثيرة ربما تقع هذا. وقد يكون من صالح الجن شكل بقوة رحم فدله على الطريق. وفي هذا الحديث إثبات صفتين من صفة الله عز وجل من صفات الله بل أكثر من صفتين الرضا والسخط كقول فقد رضي الله عنه نعم وفيها الإرادة وهي أراد الله أن يبتليهم ذات الإرادة. وهل وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة أو مجاز؟ على أنها حقيقة فيقولون مثلا في الإرادة الله عز وجل يريد وإرادته نوعان كونية وشرعية كونية وشرعية والفرق بينهما أن الكونية يلزم بها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله قد يكون مرادا له كونا وليس محبوبا إليه. وأما الشرعية فإنه لا يلزم بها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبا لله. عرفت الفرق؟ الفرق كوني يلزم وقوعا أن يكون محبوبا لله. فإذا قال لك قائل هل الله يريد الخير؟ نعم كونا أو شرعا الخير الواقع مراد الله كونا وشرعا يعني العمل الصالح إذا وقع فهو مراد الله كونا وشرعا وإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. والعمل السيء إذا وقع فهو مراد لله كونا غير مراد شرعا وإن لم يقع فهو غير مراد لا شرعا ولا كونا. واضح؟ خلقا وتطهيرا تكون خلقا هذا من مثلا العمل الصالح إذا وقع فهو مراد كونا وشرعا يعني أراد الله أن يكون فكان هذا كله وشرعا لأنه محبوب لله. فإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا شرعا شرعا ان الله اراد منا ان نفعل يعني احبه. اذا العمل السيء العمل السيء اذا وقع فهو مراد كونا لا شرعا مراد كونا لانه وقع لا شك ان الله اراده غير مراد شرعا لان الله لا يكون. فان لم يقع فليس بمراد كونا ولا شرعا. ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية بمعنى المشيئة